طلب السماء حبيبي، قلت سماء حبيبي، ورجع لي نادم علي كان راح اللي راح حبيبي، وفي قلبي ارتاح حبيبي، وداويته من جرح الزمان. غير أمري كل ساعة قلبه بحال، مرة يجيني ومرة نسيني.